ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فتح الله بمبعثه آذانًا صماء وعيونًا عمياء وقلوبًا غلفاء، ورضي الله عن صحابته الطيبين وآل بيته الطاهرين وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة المسلمون، لقد توقفنا في الجمعة التي ألقيناها من على هذا المنبر المبارك مع المقاصد الكبرى للقرآن العظيم، وسنكمل بحول الله وقوته ما قد بدأناه. وقد تكلمنا في ملخص سريع للخطبة الماضية أن المقصد العام للقرآن العظيم هو التوحيد، وتكلمنا عن ثلاث مقاصد، وقلنا أن القرآن ما أنزل إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى. والمقصد الثاني قلنا أنه زبدة الرسالة، بل زبدة كل رسالات، من خلال قول الحق جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وتكلمنا في المقصد الثالث، وهو أن هذا القرآن ما جاء إلا ليأمر الخلق جميعا بعبادة الله تبارك وتعالى، وما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كل أمر في كتاب الله تبارك وتعالى بالعبادة المقصود به هو التوحيد. وتكلمنا من خلال سورة الكافرون، وقلنا أنه بالنص قد ذكر تصديق كلام ابن عباس، وكذلك بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله أن هذا التوحيد هو الخصومة فيه، الخصومة في الأمم بين الأمم ورسلها كانت في التوحيد، كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال وقومه الذين أقروا بالربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية الذي عليه مدار الدين. ونكمل هذا الأمر، العنصر الرابع من مقاصد القرآن الكبرى هو أن غاية القرآن في العمران هو التوحيد أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا نضرب مقارنة بين الواقع الذي نحن فيه وبين الواقع الذي عليه القرآن وعليه التكليف منذ أن كلف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذ بوأنا لإبراهيم في مطلع الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أمره الله تبارك وتعالى بالتوحيد ونهاه عن الشرك. فكان العمران الذي بدأه إبراهيم عليه السلام في بناء البيت في مكة وترك زوجه وولده في مكة ربنا ليقيموا الصلاة، هذا هو المقصد، هي عبودية الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الواقع الآن، إذا أرادوا أن ينشئوا قرية أو مدينة أو حتى قل مدرسة، تجد أن التكليف لا يكون له وجود، ولكن البرنامج الذي عليه التخطيط العمراني يأتي من أتباع اليهود والنصارى الذين أتوا به من إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فوضعوا البرامج في أن يبنوا العمارات والمصانع والشركات ثم النوادي والملاهي والأبراج التي يشربون فيها ويعصون الله تبارك وتعالى فيها، يبنون الفنادق للسياحة ولغيرها، ولكن الأمر مختلف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهذا البيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، وضع لإقامة النسك في الأرض عبادة الله عز وجل، ومن حوله الناس يبنون ويجعلون المشاريع والمصانع وغيره لخدمة دعوة لا إله إلا الله، لخدمة هذا الدين، لخدمة الشرائع والشريعة. هذا ما يكون عليه غاية البناء، ولكن الأمر هنا مختلف. فإذا رأيت تخطيطا عمرانيا تجد أن المساجد متقوقعة وفي أماكن بعيدة عن السكان، إذا دخلت مدرسة تجد أن المبنى كله مخطط له ولا يوجد مسجد. لما؟ يقولون أن الشرط في المعونة ليس فيه مسجدا. لما؟ لأن المخطط يهودي أو صهيو أمريكي، كل هؤلاء يأتون بالمعونة، يأتون بمليار من الدولارات ويأخذون الشروط علينا في الأبنية حتى في الزراعة. فوالله الذي لا إله غيره، قد حكى لي أحد الإخوة في التسعينيات أنه بمعونة أمريكية حصدوا أو أبادوا 90,000 فدان من القمح ليزرعوا مكان القمح، ف الفراولة في بداية عهد الفراولة في بلدنا في بداية التسعينيات، 90,000 فدان قمح قارب على النضوج حتى يزرعوا فراولة بمعونة أمريكية. هذا لما؟ لأن التخطيط ليس غايته توحيد الله تبارك وتعالى في الأرض، ولكن التخطيط هو موت الإسلام، هو بعد الأشكال حتى المساجد ودور العبادة ودور الدراسة، الكليات الشرعية وغير ذلك والمكاتب وغير ذلك، بعد هذا عن أعين النشء المسلم، ويصبح هناك الملاهي والنوادي والعري والتكشف والاختلاط. هذا هو ما يقصد إليه العدو الذي استعمر بلادنا في السابق ثم رحل عنها وربى الصفوة من بيننا ليقودونا إلى البعد عن هذا الدين. هذا هو المقصد الرابع من مقاصد القرآن العظيم. أما المقصد الخامس من مقاصد القرآن العظيم هو غاية القصص القرآني. الله عز وجل يقول: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. التوحيد بعد إيه؟ بعد ذكر القصص وما من إله إلا الله. والغرض من القصص القرآني كله، إذا استعرضت هذا الأمر في كتاب الله عز وجل لوجدت أنه يحكي عن المفاصلة بين الخلق وبين لا إله إلا الله. هل هم قبلوا لا إله إلا الله وآمنوا وأذعنوا واستسلموا وانقادوا، أم أنهم رفضوها؟ وكل هذا من خلال قصص القرآن العظيم. ومن يقرأ الآيات في كتاب الله عز وجل يجد ذلك. وقد ذكر الله عز وجل سبحانه عن رسوله نوح عليه السلام أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. أن اعبدوا الله باتفاق أهل العلم وقول ابن عباس والنص، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، واتقوه كما يقول علماء المفسرين. التقوى تفسر هنا بترك الشرك. يبقى هنا أمر بإيه؟ أمر بالتوحيد ونهى عن ضده. أمر بلا إله إلا الله ونهى عن ضدها. هذا هو الغاية من القصص في القرآن العظيم. أما المقصد من القرآن الذي يلي هذا المقصد وهو المقصد السادس، هو أن عموم القرآن يدور على التوحيد. عموم القرآن العظيم يدور على التوحيد. يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لو تدبرت معاني هذه الآية لوجدت أن التوحيد له أهمية كبرى في هذه الآية. لوجدت أن التوحيد له أهمية كبرى في هذه الآية، ولظننت أنه هو المقصد الرئيسي فهو الذي أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. على الرغم من ماذا؟ على الرغم من أن القرآن العظيم يحتوي على أحكام ويحتوي على أوامر وعلى نواهي، ولكن من خلال دوران الشرائع وتتابع الرسل وتتابع الكتب ظننا أن التوحيد هو المقصد الهام والعام للقرآن العظيم، المقصد الذي يلي هذا المقصد في ذكر المولى عز وجل للنار وذكر التخويف. يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم يقول: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. إلى آخر الآيات ثم في النهاية يأمر سبحانه يقول: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. لما؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. يبقى المقصد من التخويف والمقصد من ذكر النار في النهاية هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يبقى التخويف وذكر النار وكل هذا في النهاية المقصد منه هو التوحيد، ليوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة والطاعة. وكذلك المقصد الذي يلي هذا المقصد في أن الله سبحانه وتعالى ذكر المواجهة والتحدي والإشهاد بين الرسل وبين أقوامهم، فذكر سبحانه وتعالى هذه المواجهة والتحدي والمفاصلة والإشهاد، ذكر ذلك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. نأتي بالمثال مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آية القرآن العظيم. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. هذه إلى آخر الآية. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. ثم يذكره في أن يواجه قومه بآية أخرى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ثم يأمره سبحانه وتعالى أن يواجه قومه بآية أخرى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ثم يأمره أن يواجه قومه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن وكن من الشاكرين. هذه القواعد والمقاصد التي ذكرناها إخوة الكرام إنما هي مقاصد لكتاب الله عز وجل. ويقول صاحب هذا الكتاب أن من قرأ كتاب الله عز وجل ولم يتبين له ثقل هذه الكلمة وحجمها التي هي عليه، وأنها شاملة كل شيء، وأنها ثقيلة في ميزانها، فليعد قراءة القرآن مرة ثانية ليتدبر آيات الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني ذكر أذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب إن كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقد سئل وهب بن منبه عليه رحمة الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن أتى بأسنان لا إله إلا الله فتح له، وإلا لم يفتح له. وأسنان لا إله إلا الله إخوتي الكرام هي شروطها، شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة لها شروط سبعة. الشرط الأول منها هو العلم بمعناها المنافي للجهل بذلك. الشرط الأول للا إله إلا الله هو العلم بمعناها المنافي للجهل بذلك. والعلم أولا هو علمان: علم فرض على الكفاية، وعلم فرض عين. العلم الذي هو كفائي إذا فعله البعض سقط عن الكل. مثل ماذا؟ مثل علم المواريث أو علم البيوع. علم البيوع أو علم المواريث كمثال إذا علمه البعض سقط عن الكل. طب متى يكون هذا الأمر أو هذا العلم فرض عين؟ يكون علم المواريث وعلم البيوع فرض عين إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الأمر في القرية أو في البلدة أو في المدينة أو في الدولة. يعني ما فيش حد يقوم بعلم المواريث، ما فيش حد متعلم علم المواريث أو علم البيوع في المدينة. يبقى ده فرض على كل من إيه؟ من يستطيع أن يقوم بهذا العلم أو بهذا الدور، ده فرض عليه. وعندها كل من يستطيع أن يقوم بهذا الدور آثم محاسب معاقب عند الله تبارك وتعالى حتى يقوم به أحدهم. يبقى سدة الخلة، يبقى هنا سقط عن الكل. زي إيه؟ زي الجنازة مثلا، بعيد عن العلم. الجنازة دي فرض كفائي إذا حضر بعض الناس، مش فرض عيني إن إحنا كلنا نحضروا الجنازة. لا، حضر 100، حضر 50، حضر 20، حضر 1000، حضر 2000، يبقى خلاص كده فرض كفاية. الناس اللي ما حضرتش ما فيش مشاكل. يبقى نفس الطريقة إيه؟ العلم الفرض الكفائي هو ليس إيه؟ ليس فرض على كل مسلم ومسلمة. أما العلم الذي هو فرض عين هو فرض على كل مسلم ومسلمة، فرض على كل مسلم ومسلمة. وقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم. ايه هو العلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده؟ هو العلم المنجي، العلم المنجي. طب القدر من العلم المنجي ده الناس اختلفت فيه، بنشوف الناس اللي على الساحه يقولوا ايه؟ ان لا اله الا الله، لما تيجي تساله عن العلم المنجي فيقول لك ايه؟ يقول لك ده انا فاهمها، ده انا عارف التوحيد كله. طب عارف ايه فيه؟ يقول لك لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله. خلاص انا كده العلم المنجي وصلني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكه في دار الارقم وفي شعب ابو طالب 3 سنين وغيرها يربي الصحابه اي لا معبود بحق الا الله؟ مش ممكن. لا، القضية فيها معنى لا إله إلا الله، وفيها شروط لا إله إلا الله، وفيها مقتضيات لا إله إلا الله، وفيها نواقض لا إله إلا الله، وفيها أنواع الشرك وأنواع البدع الكبار وأنواع النفاق إلى غير ذلك من أصول الدين، اللي هي احنا قلنا عنها قبل كده إيه؟ إن الجارية في خدرها، والصبي في الكتاب، والراعي خلف غنمه، كانوا يحفظون هذه الأصول كأسمائهم. زي اسمه، اسمه زيد او اسمه عمرو، خلاص يبقى حافظ الكلام ده. ليه؟ لانه هيروح القبر، وفي القبر هيتسال الـ3 أسئلة. انت بتبص تلاقي الواحد هناك في جنازه من الجنائز قاعد يتكلم ويقول له ايه؟ سياتيك منكر ونكير ويجلسانك ويسالانك من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل؟ فقل ربي الله، وقل دين الاسلام، وقل محمد بن عبد الله. الرجل لازم، ده كلام لا ليس له أساس، ما ينفعش، هذا كلام خطأ، هذا جاه. لما؟ لأنه والله الذي لا إله غيره لو لم يعلم هذه الأصول بما أتت من عند صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يتكلم البتة. ليه؟ لأن هي مش بالعافية، أصلي ما فيش وصايد وما فيش ظلم، لا ظلم اليوم. دي إيه؟ دي القيامة الصغرى بتاعته الوالقب، يبقى هنا مات خلاص، انتهى، انقطع عمله، ما فيش وصيت وما فيش اي شيء. امال اللي هيحصل ايه؟ البرنامج اللي كان عليه في الدنيا ومات عليه، اللي مات عليه مات على التوحيد، مات على علم، مات على عقيدة سليمة، مات على عبادة، مات على طاعة لله تبارك وتعالى، يبقى خلاص هو كده، خلاص منضبط مسلم. لكن هو بيسجد للصنم او بيدعو احد من دون الله، او بيذبح لغير الله، او بينزل لغير الله، او بيتوكل على غير الله، او بيتحاكم الى غير شرع الله، او بيستغيث الى لغير الله، بغير الله، او الى غير ذلك من اركان التوحيد، يبقى هنا ايه؟ هنا بيعمل مخالفات فين؟ في الاصل. ولو حصلت المخالفات دي في الاصل ايه؟ بينخرم الاصل. طب لو انخرم الكوز بتاع الميه، هيشيل ميه؟ مش هيشيل ميه، يبقى خلاص العباده بتاعته ما وايه؟ وذهبنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كم من الرماد والهواء جاء طياره، هات التراب بقى اللي الريح طيارته دي مش هتقدر تمسكه. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يبقى القضية ايه؟ هي قضية العقيدة، قضية العقيدة. يبقى العلم عندنا علم فرض كفائي، وعلم فرض ايه؟ فرض عين على كل مسلم ومسلمة. طب والعلم اللي حاصل النهاردة في الحديث المرفوع اللي ذكره سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 15 خصلة، منهم الشاهد من الحديث اللي هو بيقول فيه إيه؟ وتعلم العلم لغير الدين، وتعلم العلم لغير الدين، وبقول الأمانة مغرما، الزكاة مغرما، والأمانة مغنما، وتعلم العلم لغير الدين، وعق الولد أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه إلى آخر الحديث. الشاهد اللي احنا عايزينه وتعلم العلم لغير الدين. تبص تلاقي الواحد ايه؟ يقول لك معلش انا اسف، اصل انا مهندس، تخصصي هندسه، اسالني في الهندسه، انا تخصصي طب، انا تخصصي مدرس، انا بتاع لغات، انا اصلي ضابط، بس انا اصلي انا رجل اعمال. انما اسال الجماعه اللي اصحاب العمم والمشايخ، اسالهم على الدين. انت هتروح تقول لربنا ايه؟ لما انت هتروح تكلمه في الهندسه ده فرض كفائي، في الطب، في التدريس، في ضابط، في غيره، ده فرض كفائي. يعني ايه فرض كفائي؟ يعني اذا انت مدرس والتاني مهندس، مفيش، مش شرط بقى نبقى كلنا مهندسين او كلنا ضباط او كلنا مدرسين. يبقى ايه؟ في ناس مهندسين وفي ناس دكاتره وفي ناس ضباط وفي ناس رجال اعمال وفي ناس فلاحين وفي ناس عمال. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يبقى قضية الايه؟ قضية العلم الديني ده خلاف العلم الدنيوي. العلم الدنيوي ده انت اتعلمته ليه؟ في ناس اتعلمته علشان البرامج اللي هي عليها المجتمع الان، اللي احنا ورثناها، اللي احنا نشأنا ولجناها. عايز كرسي يبقى في مجلس الشعب، وعايز كرسي يبقى محافظ، وعايز كرسي يبقى رئيس مجلس إدارة، وعايز كرسي يبقى مدير عام، وعايز زوجة مرموقة المكان وبنت الحسب والنسب، وعايز الطين والعقارات، وعايز الشهادات يعمل الماجستيرات والدكتوراه وغيره. يبقى هو جمع ايه؟ جمع شهوة البطن والفرج. دول شهوات ايه؟ عامة؟ لا، ده شهوات شخصية، شهوات تهمه هو شخصه بس، عشان تهمه هو ايه؟ هو شخصية. لكن القضية ايه؟ القضية احنا عايزين القضية المسخرة لدين الله تبارك وتعالى. انت اتعلمت الطب وعملت لنا فكرة كده في الطب، وعملت لنا برنامج او تجربة او غيره او اختراع ينفع المسلمين. انت اتعلمت اللغات علشان تترجم لنا مثلا بعض كتب السلف وتوديها علشان تنشر في ربوع المعمورة عند اليهود والصليبيين والمجوس وعباد البقر والحجر والنار وغيرهم. انت عملت كده؟ يبقى انت اتعلمت العلم بتاعك وخدمت به ايه؟ خدمت به دينك. لكن انت اتعلمت علشان ترتفع في الهندسة او في الطب او في التدريس او ضابط او رجل اعمال او غيره. عملت الكلام ده علشان ايه؟ علشان نفسك وشهواتك. وعلمت اولادك ليه؟ علمتهم البرنامج، عايز تدخلوا مدرسة لغات، وعايزهم يخشوا طب، وعايزهم. طب انت فكرت انت تدخل ابنك كلية دعوة عشان يبقى داعية اسلامي، عشان ينشر دين الله تبارك وتعالى، عشان يقيم شرع الله في الارض؟ انت عملت البرنامج ده؟ انت حفظت ابنك القرآن؟ انت عايز تحفظ القرآن ليه؟ عشان يبقى حافظ القرآن مع الهندسة او مع الطب وخلاص. لكن انت فهمته؟ انت جبت له مربي يربيه؟ انت جبت له مربي يربيه على العقيدة والتوحيد؟ يربي على ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة؟ لا، انت ما ربيتش. يبقى انت ايه؟ في عندك ايه؟ في عندك مشكلة. في عندك مشكلة هي ايه؟ اللي ربنا عز وجل بيقول عنها ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم، اعلم هنا ايه؟ اعلم هنا فعل امر، والامر ده عند علماء الاصول ايه؟ يفيد الوجوب. الامر يفيد ايه؟ يفيد الوجوب. يعني ايه وجوب؟ يعني فرض. فرض ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. امره، والامر هنا واجب على مين؟ على ناس معينة؟ الشيوخ بتوع الازهر بس؟ لا، ده على كل مسلم ومسلمة. يبقى كل مسلم ومسلمة اصبح عليه فرض عين ان يعلم انه لا اله الا الله. علشان ايه؟ عشان يروح الجنة يا اخوانا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول الدنيا قنطرة للآخرة. الدنيا دي ايه؟ قنطرة. بيقول لي ايه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما لي وللدنيا الا كمسافر او كعابر سبيل استظل بظل شجرة ثم تركها وارتحل. الوقت بتاع الدنيا فين في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشوية اللي قعدتهم تحت الشجرة، الشوية اللي جاي فيهم في أثناء الحر تحت الشجرة، هو ده الوقت بتاع الدنيا. هو ده الخمسين أو الستين أو السبعين أو المئة سنة اللي حضرتك عشتهم، هم دول الدنيا. انت حسبتها كده؟ او انا حسبتها كده؟ لا، احنا ما بنحسبهاش كده. ليه؟ لان ابليس شغال للنهار. ابليس شغال ورانا للنهار، بيوسوس ويعد ويمني ليه؟ لأقسم بذات الله تبارك وتعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إحنا عايزين أنا وإنت نكون من المخلصين دول، عايزين نبقوا من الموحدين المخلصين. علشان إيه؟ لكي نفوز بجنات رب العالمين. القضية خطيرة، الموقف صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. الدنيا دي ايه؟ صعبة على المؤمن. ليه؟ لانه بيقول في الحديث الثاني ايه؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الدنيا سجن المؤمن علشان يبعد عن مين؟ عن الشهوات. يبعد عن الشهوات يبقى هو كده ايه؟ كده اصبح حاطط نفسه فين؟ حاطط نفسه في سجن. السجن ده انت حاطط نفسك فيه ليه؟ علشان تفوز في الآخر. لأن انت لو انت اشتغلت على حل شعرك يبقى ما فيش في الآخر جنة. امال فيه ايه؟ فيه نار وبئس المصير. والنار دي ايه؟ نار رهيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان الله اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، والف سنة حتى ابيضت، والف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. النار سوداء يا اخوانا، النار مش منورة كده، لا ده سوداء. طب الوقود بتاع النار ايه؟ الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. الوقود بتاعها الناس والحجارة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول الحية الحية في جهنم كعنق البعير. شوف عنق الجمل قد ايه؟ الحية اللي طول كده، الحية اللي هي العمية اللي هي قاتلة، السم بتاعها قاتل، طول كده اهو. في جهنم قد العنق بتاع الايه؟ بتاع الجمل. وبقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بقول العقرب في جهنم كالنخل الطوال. شوف النخلة طول ايه؟ والعقرب قد ايه؟ انت عارف العقرب بتشوفه في الجبل، بتشوفه في الرمل. العقرب كده اهو قد كده. العقرب في جهنم كالنخل الطوال. مين هيتحمل يا اخوانا فيح جهنم وزمهرير جهنم وصديد جهنم ولهب جهنم وعقارب جهنم وحيات جهنم؟ امر خطير. ما نروح الناحية التانية اللي ايه؟ اللي فيها ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اخوتي الكرام، نحن نتكلم في الشرط الاول من شروط لا اله الا الله التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله، ويقول سبحانه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن عباس إلا من شهد بلا إله إلا الله اللي هو الحق وهم يعلمون. يبقى بتشهد بلا إله إلا الله اللي هو الحق وأنت تعلم، لكن تقول لا إله إلا الله كلام بلسانك 50 مرة أو 100 مرة في اليوم وإنت ما تعرفش لا إله إلا الله دي مدلولها إيه أو معناها إيه أو مقتضياتها إيه أو شروطها إيه أو نواقيتها إيه؟ وتجح في نواقيتها كل يوم؟ هذا أمر خطير. وفي الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن نتكلم مع الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بمعنى لا إله إلا الله المنافي للجهالة، المنافي للجهالة. يبقى حضرتك فيه ايه؟ في علم وفي جهل. احنا عايزين العلم ده. العلم ده ايه؟ هنجروا ونتوسعه كده ونسع مداركنا ونتسلى؟ لا، ده امر، والامر يقتضي الوجوب عند علماء الاصول، واحنا كلام علماء الامه على راسنا. ليه؟ لان الدين ده احنا ورثناه عنهم. الدين ده حد جابه الجيد؟ لا، ده الدين ده ورثناه كابرا عن كابر، عن سلف الامه وائمتها. يبقى الائمه والسلف دول اتوا بالعلم، يبقى العلم ده ناخدوه ونذكروه ونشتغلوا من خلاله. علشان ايه؟ ربنا عز وجل بيقول في الايه: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فيما امر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. يبقى المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ايه؟ تصديق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب، تصديق خبره جمله وعلى الغيب. ما تجيش تقول ايه؟ معلش انا مش مقتنع بالحته دي. ما ينفعش. ليه؟ مش انت بتقول انا مسلم؟ مسلم يعني ايه؟ يعني مستسلم. يعني مستسلم يعني منقاد، يعني منقاد يعني خاضع، يعني مذعن، يعني طائع لله تبارك وتعالى. ما تعترضش بقى، ما تعترضش على ايه؟ على اللي جه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم او من عند ربنا. تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب. يبقى ايه؟ اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، البرنامج بتاع النبي، المنهج بتاع النبي كله جنه على الغيب. ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش انا مش مقتنع، انا هروح اقعد مع نفسي كده وايه؟ واقنع نفسي. تيجي تاني يوم يقول لك يا اخي انا عايزك، انت ما قريتش الحته دي، انا مش مقتنع بيها. اما انت مسلم فين بقى؟ ما انت كده بتنقد نفسك. انت ما دام مسلم يبقى تصديق خبر رسول جمله صلى الله عليه وسلم وعلى الغيب. ده بس التصديق؟ لا، والعمل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. جملة وعلى الغيب، الاثنين دول عليهم ايه؟ دول عليهم جماع الامر كله، جماع الدين في الشرطين دول: تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والعمل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. يجي واحد ليبرالي ولا واحد علماني يقول لك ايه؟ يا خص دي كانت شريعة الغاب، ده كانوا شوية رعاة غنم، ما ينفعش النهاردة، ده احنا في عصر الصواريخ العابرة للقارات، وعصر الذرة، وعصر الفضاء، وعصر الطيارة اللي بدون طيار، ومش عارف ايه، والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة الذرية والقنابل العنقودية، ويقعد يجيب لك هالات وناطحات السحاب والتقدم والرقي. ده كل ده جهل. دي الجاهلية اللي هي أخطر من الجاهلية الأولى. دي الجاهلية اللي نقلها اليهود والنصارى إلى المجتمع الإسلامي، فأصبح الجهل قد خيم على ديار الإسلام، وسقطت خلافة المسلمين التي أنت مأمور بإحيائها. أنت مأمور أنت إيه؟ ترجع الخلافة. ليه؟ ده أنا ما انفعش. إزاي ما تنفعش؟ ده أنت في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في مكانة النبي، أنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حفيد النبي، أنت وريث النبي، أنت في عنقك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام الغائبة الضائعة من الواقع. يعني تخيل إن أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله عنه أنس، وعاش قد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بطول العمر وكثرة الولد، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. فبيقول في الحديث إيه؟ بيقول لو خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يومه هو عايش بعد وفاة النبي، لو خرج علينا النبي ما عرف من ديننا إلا الصلاة. تخيل إنه في القرن الأول المفضل من القرون الأولى المفضلة الثلاثة، ثلاث قرون أول، لو خرج النبي عليهم صلى الله عليه وسلم ما عرف من الدين إلا الصلاة. روي الحديث أبو عمرو الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، التابعي الثقة، أمير المؤمنين في حديث، عالم أهل الشام، يبكي ويقول فكيف به لو خرج في زماننا، كان بعد أنس، ويقول خالد بن عبد الله في سنة 600 هجرية أحد رواة الحديث، ويبكي فكيف به إذا خرج في زماننا. تخيل أخي المسلم، وتصور كما تصور الأوزاعي وخالد رحمهما الله، فكيف به إذا خرج في زماننا. ده حتى الصلاة سقطت فرضيتها، سقط وجوبها. تبص تلاقي 10% في المساجد و90% على القهاوي وعلى المسارح وفي النوادي وفي الكباريهات وفي الكازينوهات وفي الطرقات، وكأن شيئا لم يكن. مفيش، رغم ايه؟ رغم ان العلماء واهل العلم بيقولوا ان تارك الصلاة ما اختلفوش في قتله، ولكن اختلفوا في كيفية قتله، اختلفوا في كيفية قتله. اجمعوا على قتله، قتل تارك الصلاة كسلا او جحودا، ولكن اختلفوا في كيفية القتل. يقتلوه بالسيف، ولا يقتلوه شنج، ولا يقتلوه ازاي. ومسألة الصلاة فيها تفاصيل ليس مكانها الآن. إخوتي الكرام، فاعلم أنه لا إله إلا الله بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. يبقى عندنا العلم الأول ثم الإيمان ثم القرآن. تبص تلاقي الواحد مننا نفسه يحفظ ابن القرآن. طب يا أخي حفظه الأول العلم الشرعي المنجي، حفظه الأول الإيمان القولي والعملي، وبعد كده حفظه القرآن عشان يحفظ، عشان يثبت هذا القرآن في قلبه. مش مع أول خبطة يقابل جماعة في النادي أو يقابل جماعة في المدرسة أو على المحطة ينسى يروح يراجع، وينسى يروح يذاكر، وينسى يروح مش عارف ايه، ويبقى البرنامج بتاعه لبس واكل وشرب ولعب. مش هو ده البرامج اللي شغاله اليومين دول يا اخوانا، والنت والدش والقنوات والمش عارف ايه والقمر الاوروبي، مش هو ده اللي شغال؟ هو ده اللي شغال. وانا عايز ابني ايه؟ ركز، ركز عشان الهندسه ما تفوتكش، ركز عشان الطب ما يفوتكش. ده انا هاخدك تمتحن في السودان ويصرف ويعمل. طب ما تصرف عشان يبقى داعيه، ما تصرف عشان يبقى مسلم، اصرف عشان يبقى موحد، اصرف عشان تنجو بسبب هذا الذي تربيه. اللي انت هتربيه ده عشان ايه؟ عشان يرجع الخلافة تاني. الخلافة دي ممكن ما ترجعش في ايامنا، لكن ترجع فين؟ في ايام اولادنا. يبقى احنا نكون سبب فين؟ في رجوع الخلافة يا اخواننا، سبب في رجوع الخلافة. يبقى احنا عندنا الشرط الاول من شروط لا اله الا الله، نتوقف عنده الذي هو العلم بمعنى لا إله إلا الله المنافي للجهل بذلك. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعو الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا ومن كل شر سلمنا، وإلى الفلاح والنجاح وفقنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اردد غائبنا يا رب العالمين، اللهم اردد غائبنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في الصومال، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم يا ربنا في سوريا وفلسطين، اللهم انصرهم يا ربنا في كوسوفا وألبانيا، اللهم انصرهم في بورما وكشمير، اللهم انصرهم يا ربنا في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين عامة، اللهم عليك بالكافرين عامة، وعليك باليهود الغادرين خاصة، وعليك بالنصارى الصليبيين خاصة، وعليك بالروس الشيوعيين خاصة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم آية ونكس لهم كل غاية. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم وشرد بهم من خلفهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية ونكس لهم كل غاية. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أغرقهم في اليم كما أغرقت فرعون وجنده. اللهم مزق ملكهم يا رب العالمين، اللهم مزق ملكهم يا رب العالمين. اللهم شرد بهم من خلفهم يا رب العالمين. اللهم مكن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.